الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال في كتابه التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أي ما ورد في النصوص مما يدل على أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان. والأمة إذا أطلقت تشمل معنيين: أمة الدعوة، وهي التي خوطبت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يدخل فيها الإنس، عموم الإنس والجن كلهم مخاطبون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته. وأمة الإجابة هي الأمة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم المسلمون المؤمنون الذين صدقوا برسالته. وقوله ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أي ممن دخل في أمة الإجابة يحصل له انتكاس وارتداد عن الدين بعبادة الأوثان، وهذا ما حصل في الأمة في الأزمنة الأخيرة من وجود من يعبد غير الله وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعبدون القبور والأولياء والصالحين والأشجار والأحجار كما كان المشركون في الجاهلية. لبس عليهم الشيطان واستهووا هذه البدع والضلالات إلى أن أوصلهم الأمر إلى الشرك الأكبر. وهذا دليل على وجود الجهل في هذه الأمة، وأن هذه الأمة سيقع فيها من الشرك وعبادة الأوثان كما حصل في الأمم الماضية. ولهذا كان الأنبياء يخشون من هذا، كما جاء في دعاء إبراهيم الخليل، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالأنبياء والرسل كانوا يخشون من عبادة الأوثان ومن عبادة الأصنام، وهذا دليل على خطورة الأمر وعلى قرب الفتنة، وأن الإنسان قريب من هذه الفتنة لكثرة من لبس عليهم الشيطان فيها. يعبد الأوثان أي من دون الله عز وجل، والعبادة لا تلزم، لا يلزم في العبادة أن يعتقد أنها آلهة، كما كان المشركون يعبدون ما يعبدون من الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كثير من المشركين الآن يعبدون غير الله ولا يقولون نعتقد أنهم آلهة وأنهم أرباب لنا، وإنما يقولون هؤلاء قوم صالحون، نحن نتزلف إلى الله بعبادتهم ونتوسل إلى الله عز وجل بمحبتهم، ويقعون في الشرك الأكبر. يعبد الأوثان، الأوثان هو كل ما عبد من دون الله، ويدخل في هذا معنى الصنم، والصنم هو ما عبد من دون الله على هيئة صورة، والوثن كل ما عبد من دون الله من الأشجار والأحجار والجبال والكهوف وسائر الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل. ثم ذكر المصنف تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم تر أي ألم تتدبر وتتأمل حال هؤلاء، فإن في ذلك عبرة وموعظة. إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا نصيبا من الكتاب أي رزقهم الله شيئا من علم الكتاب، والكتاب هنا المقصود به ما أنزل الله على اليهود والنصارى من التوراة والإنجيل. التوراة أنزلها الله على موسى، والإنجيل أنزله الله على عيسى عليهم الصلاة والسلام. وإذا ذكر أهل الكتاب في القرآن فهم اليهود والنصارى، وقيل أنه يدخل فيهم من كان له كتاب واختلف في المجوس هل هم من أهل الكتاب أم لا، كما اختلف أيضا في العرب ممن كانوا على دين النصارى هل هم من أهل الكتاب أم لا. أوتوا نصيبا من الكتاب أي علما من الكتاب، وعرفوا في الكتاب وعرفوا ما أنزل الله على رسله، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت قيل هو السحر، وقيل الصنم، وقيل الكاهن، وقيل حيي بن أخطب، وقيل كعب بن الأشرف، وهذان من أشراف اليهود، وفيهما نزلت هذه الآية. قيل أنهما ذهب إلى قريش فقال لهم سادة قريش أنتم من أهل الكتاب وتعلمون حالنا وحال محمد عليه الصلاة والسلام، فمن أهدى سبيلا؟ فقالوا لهم أنتم أهدى سبيلا منه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فالجبت قيل هما هذان العالمان والحبران من أحبار اليهود، وقيل هو الكاهن، وقيل السحر، والطاغوت هو الشيطان، طاغوت هو الشيطان، وقيل كل من عبد من دون الله ورضي بعبادة الخلق له. يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا هو الشاهد من الآية أن من أهل الكتاب من أنزل الله عليه الكتاب وهو يؤمن بالجبت والطاغوت. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، وهذا ما وقع. لما وجد في أهل الكتاب من يؤمن بالجبت والطاغوت وجد في هذه الأمة من شاركهم في ذلك. ولهذا أورد المصنف هذه الآية للاستدلال على الترجمة، وإن كانت الترجمة في من عبد الأوثان من هذه الأمة، هذا في أهل الكتاب، لكن فيه دلالة أن هؤلاء أنزل الله عليهم الكتاب وهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، مع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم كما سيأتي. وقد وقع في هذه الأمة ما وقع في أهل الكتاب من الإيمان بالجبت والطاغوت، إيمان بالسحر وتعاطي السحر، وكذلك عبادة الأوثان وعبادة الطواغيت من دون الله، وقع هذا في الأمة. قال: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني هم يكفرون بالله ويؤمنون بالجبت والطاغوت ويفضلون المشركين على المؤمنين، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ذمهم الله عز وجل على هذه الخصلة، لما؟ لأنهم من أهل الكتاب ويغتر بهم الناس. وهكذا الانحراف في أهل العلم، عندما ينحرف العالم فانحرافه خطير على الأمة، لأنه ينسب إلى الدين، وزلة العالم تضل بها الأمة بخلاف غيره. ولهذا العالم منزلته عند الله عظيمة، فإما أن يرتفع بدينه وعلمه، وإما أن ينحط إلى دركة دون العوام، فإن العوام قد يعذرون بجهلهم، ولكن هؤلاء العلماء قامت عليهم الحجة، خصوصا إذا استغل هذا العلم في أغراض دنيوية، يفضل وينتصر لهذا دون هذا لهوى، فهذا خطير. وما وجدت الفتن في الأمة إلا بسبب هذا، وهو أن لا يعدل في كلام العالم أو لا يحصل عدل في كلامه، فإذا وجد ذلك وجد الانحراف العظيم والضلال المبين، كما حصل من هؤلاء الذين فضلوا المشركين على المؤمنين، وإنما سألهم كفار قريش قالوا أنتم أهل كتاب، فاغتروا بهم ويغتر الناس بهم. وهكذا أهل العلم، إذا تكلم العالم فلا يتكلم عن رأيه ولا يتكلم عما يرى في نفسه، وإنما يتكلم باسم الدين، فكلامه منسوب للدين. فإذا فضل قولا على آخر أو رجلا على آخر فإنه مسؤول عن هذه الشهادة، مسؤول عن هذا القول، ولأنه موقع عن رب العالمين ينسب الكلام كلامه إلى الدين، ويقال هذا كلام العلماء، هذه أقوال العلماء. وإذا كان هذا من الهدى انتفع الناس به وقبلوا من العلماء ما لم يقبلوا من غيرهم، وإن كان من الضلال كان فتنة لهم ولغيرهم. ولهذا كان هؤلاء العلماء بما أوتوا من العلم قد يستخفون بعض الجهلة، وكذلك أولئك الرؤساء، كما قال الله عز وجل في فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه. فبعض هؤلاء الذين أوتوا العلم ولم يؤتوا هدى فإنهم يستغلون هذا ويدعون الناس إلى الضلال ويستخفون عقولهم فيكونون أعداء لهم، كما قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. خصومة يوم القيامة. فهذا مما يدل على خطورة الأمر، وأن التفضيل للمشركين على المؤمنين من الكفر البين، وكذلك تفضيل أهل البدع على أهل السنة من الضلال البين، وتفضيل أهل المعاصي على أهل الطاعة من الضلال البين، وقد يصل إلى حد الكفر في أن تستباح المعاصي وتزين للناس وتفضل ويفضل أهلها ويمقت أهل الدين. والواجب على المسلم أن يواري أهل الدين وأن يعتقد محبتهم وأن يحبهم ويواليهم، وإن لم يعمل بعملهم فلا أقل من أن يحبهم، فإن الرجل مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. الشاهد من هذه الآية في قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت وهم من أهل الكتاب، فدل على أن هذه الأمة سيوجد فيها ما وجد في بني إسرائيل. المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى تفسير آية النساء. نعم، تفسير آية النساء، وهو على ما تقدم من خبر الله عز وجل عن بعض أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، مع أن الله عز وجل آتاهم الكتاب، ومع هذا وقعوا في هذا الأمر العظيم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ قال: الرابعة وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ فإن الإيمان بالجبت والطاغوت هو تصويب عبادة المشركين وإقرار ذلك وإن كانوا يعتقدون بطلانها، مثل اليهود الذين كانوا يعلمون ضلال المشركين ولكنهم فضلوهم على المؤمنين، فكان هذا من إيمانهم بالجبت والطاغوت. فليس الأمر هو فيما يعتقده الرجل، بل لا بد من الاعتقاد والامتثال. فإذا اعتقد بقلبه الإيمان ولم يمتثل بجوارحه ولم ينطق بلسانه فهذا كفر جحود، في أنه يؤمن بلسانه يؤمن بقلبه ولا ينطق بلسانه، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وفي مقابل كفر الجحود كفر النفاق، كفر النفاق أن يكون قلبه كافرا وأن يؤمن بلسانه، ينطق بلسانه الإسلام، ينطق بالشهادتين ويكفر بقلبه، والجاحد يؤمن بقلبه ويكفر بلسانه، والكافر هو من جمع بينهما في أنه كفر بقلبه ولسانه، والمؤمن هو من آمن بقلبه ولسانه، تواطأ عمل القلب مع عمل اللسان. ولهذا أجمع العلماء على أن من اعتقد صحة الشهادتين ولم ينطق بهما أنه ليس بمسلم، ولو اعتقد صحة هذا الدين واعتقد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول فإن هذا لا يكفي في الدخول في الإسلام حتى ينطق الشهادتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلا بد من قول الشهادتين والنطق بهما. نعم. قال المصنف رحمه الله: الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. نعم، تفضيلهم للكفار الذين يعرفون كفرهم أنهم أهدى من المؤمنين، مع أنهم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأنهم يعرفون صفته ويعرفون أنه على الحق، ولكنهم لهوى ولحسد في نفوسهم فضلوا المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ثم ذكر قول الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. قل هل أنبئكم أي أخبركم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يخاطب به الأمة. قل هل أنبئكم، هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، بشر من ذلك مثوبة عند الله. المثوبة هنا ما يعاقب عليه، فالمثوبة هو ما يجازى عليه الإنسان من خير أو من عقوبة. مثوبة عند الله أي عقوبة عند الله وجزاء عند الله. من لعنه الله وغضب عليه، من لعنه الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهو طرد مؤبد إذا كان للكفار، وطرد مؤقت إذا كان لعصاة المسلمين. وغضب الله عليه، وغضب عليه أي غضب الله عليه، هذا فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وأن هؤلاء مغضوب عليهم، واليهود مغضوب عليهم لأنهم عرفوا العلم ولم يعملوا به، والنصارى ضالون لم يهتدوا إلى الحق. وجعل منهم القردة والخنازير، جعل فيهم ومنهم، وذلك بانحرافهم عن الدين، جعل منهم القردة والخنازير، وهذه عقوبات من الله عز وجل، منها عقوبات كونية ومنها عقوبات شرعية. جعل منهم القردة والخنازير أي مسخوا إلى قردة وخنازير، هذه عقوبة كونية، أن مسخهم إلى هذه الحيوانات الوضيعة قردة وخنازير، وقد وقع هذا في بني إسرائيل، وجعل منهم القردة والخنازير. هذه عقوبة كونية. ثم جاءت العقوبة الشرعية وعبد الطاغوت، أي ابتلوا بعبادة الطاغوت وصار أمرهم إلى عبادة الطاغوت، وهذا أيضا من العقوبات التي تحصل لبعض المنحرفين، أنه قد يعاقب بالضلال والانحراف عن دين الله عز وجل، ويقدر الله عز وجل عليه ذلك ويحول بينه وبين الهداية فيصبح عابدا للطاغوت. وكما تقدم أن الطاغوت هو الشيطان، وقيل كل من عبد من دون الله. والشاهد من الآية في قوله وعبد الطاغوت أن هؤلاء كانوا من أهل الكتاب ثم أصبحوا عبدة للطاغوت بعد أن أوتوا العلم وعرفوا الكتاب وعرفوا التوحيد، انحرفوا عن دين الله وعبدوا الطاغوت من دون الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثانية آية المائدة. نعم، الثاني تفسير آية المائدة، وهي هذه الآية في بيان أن ما أفضى إليه حال هؤلاء المنحرفين من أهل الكتاب، وأن الله قدر عليهم هذه العقوبات الكونية والشرعية، ومنها أنهم خذلوا وأصبحوا عبدا للطاغوت، وهذا غاية الضلال والعياذ بالله، أن يكون الرجل المهتدي على الدين صاحب العلم يصبح بعد ذلك عابدا للطاغوت. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا في قصة أهل الكهف الذين عثر عليهم الناس بعد أن عرفوا صلاحهم، وكانوا في قوم فيهم ظلم وشرك، فكما قص الله خبرهم في سورة الكهف آووا إلى الكهف، فضرب الله عليهم في الكهف هذا 300 سنة و9 سنين، ثم بعد ذلك أيقظهم الله عز وجل وأرسلوا من يريد أن يشتري طعاما لهم، فوجدوا أن الناس قد تغيروا والأحوال قد تغيرت. ثم بعد ذلك بعد أن مات هؤلاء اختلف الناس في حالهم، وبعد أن عرفوا صلاحهم اختلفوا فيما يفعلون في قبورهم، فقال الطائفة وهي الغالبة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم، أي من المختلفين في حال هؤلاء، وهذا دليل أن الغلبة قد تكون لأهل الباطل، ولا يلزم أن تكون الغلبة دائما لأهل الحق، وهذا كما قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كثير من أهل الباطل قد يكون لهم غلبة وقد يغلبون الناس على ما يريدون، لكن هذا امتحان وابتلاء من الله عز وجل. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي لنتخذن مسجدا على قبورهم. انظروا إلى حال هؤلاء، في وقت مضى كان يحاربون هؤلاء الفتية المؤمنين، ولما عرفوا صلاحهم غلوا فيهم، وهذا حال الناس، قد يحاربون ويعادون أهل الفضل فإذا عرفوا فضلهم غلوا فيهم، فهذا جانب الغلو. لنتخذن عليهم مسجدا، والله عز وجل لما أخبر عن هؤلاء الغالبين إنما أخبر عن حال هؤلاء الغالبين، ولم يخبر عنهم على سبيل الإقرار لفعلهم كما ظن بعض من يشيد المباني على القبور والمساجد على القبور، قالوا هذه حجة لنا، وهي قول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نقول هذا خبر، والله عز وجل أخبر عن فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى، فهل يأتي إنسان ويقول إذا قال رجل أنا ربكم الأعلى فهذا حق، والدليل ما أخبر الله في كتابه أن رجلا قال أنا ربكم الأعلى. الله عز وجل يخبر في كتابه عن المؤمنين وعن الكافرين والمشركين، ويقص علينا القصص لأخذ العبر، وليس كل ما قصه الله في القرآن قد أقره، بل إن القصص في حال المشركين والمعاندين للأنبياء أوردها الله عز وجل ليرينا العبر فيهم، وكيف آل حالهم، وكيف جعل الله النصر لأوليائه لرسله ولأوليائه. وهذا لا يدل على تقرار الله عز وجل لهؤلاء، بل إنه ذكر هذا ليكون هذا عبرة للناس. ثم لو سلم أن كان هذا في دين من قبلنا وأنهم يبنون المساجد على القبور، فإن في ديننا حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل لعن اليهود والنصارى باتخاذهم المساجد على قبور أنبيائهم. وهذا يقطع الحجة على من يقول أن هذا كان مشروع في دين من قبلنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله لعن اليهود والنصارى بفعلهم هذا، فدل على أنه غير مشروع أيضا لهم، ولكن هذا حال الغالبين لا حال المؤمنين، ففرق بين من غلب وتغلب وبين حال المؤمنين. لنتخذن عليهم مسجدا، أي على قبورهم بعد موتهم، أو على مكانهم الذي كانوا فيه كهفهم. وهذا من باب تعظيم الآثار، كما يدعو إليه من يدعو إليه بعض من يجهل حقيقة التوحيد، فإن تعظيم هذه الآثار وهذه الأماكن يفضي إلى عبادتها من دون الله عز وجل. والشاهد من هذه الآية للترجمة أنه قد جاء في الأمم الماضية من أهل الكتاب من بنى المساجد على القبور وعلى الكهوف، وذلك بدعوى محبة الصالحين، وهذا من عبادة الأوثان. وفيه تنبيه إلى أن هذا الذي وقع في أهل الكتاب أنه يقع في هذه الأمة، موافقة من هذه الأمة أو بعض هذه الأمة لما عليه أهل الكتاب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثالثة تفسير آية الكهف. نعم، تفسير هذه الآية وهو أن هذا حال الغالبين الذين غلبوا على أمرهم، وكانت الغلبة لهم، قرروا أن يبنوا مسجدا على هؤلاء، وهذا أورده الله عز وجل على سبيل الإنكار له لا الإقرار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه. ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا الحديث أورده المصنف بعد ذكر الآيات السابقة في وجود عبادة الطاغوت وعبادة الأوثان في أهل الكتاب، ثم أورد هذا الحديث ليدلل على أن ما وقع لأهل الكتاب أنه سيقع لهذه الأمة، فتكون الآيات مع هذا الحديث فيها دلالة للترجمة، وهو أن هذه الأمة أو في هذه الأمة من يعبد الأوثان، كما حصل في خبر رب العالمين عن أهل الكتاب في كتابه، وكما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن ما وقع فيهم سيقع في هذه الأمة. لتتبعن سنن من كان قبلكم، السنن هي الطرق وما كانوا عليه وما كانت عليه الأمم الماضية. من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، القذة هو ريش السهم، ويضرب به المثل للموافقة في كل شيء، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الموافقة لأهل الكتاب بهذا المثل، قال حذو القذة بالقذة، ثم بين أيضا بتشبيه آخر كيف يحصل لهذه الأمة أو بعض هذه الأمة موافقة أهل الكتاب، قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا الحديث آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه لقوله حتى لو دخلوا جحر ضب. ونحن نعلم في حديث خالد بن الوليد طائفة من الصحابة لما أكلوا الضب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه ليس بأرض قومي وأجد نفسي تعافه. فكيف ضرب المثل بجحر الضب وهو لا يعرفه؟ فهذا دليل على أنه يبلغ عن الله، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو بصاحب خبرة بجحر الضب، والذين يعرفون جحر الضب يقولون أنه متعرج تعرجا شديدا، وأنه لا يكاد يسلك مسلكا واحدا كغيره من الحيوانات التي تحفر جحورها في الأرض، فإنه يحفر في منخفض ثم يرجع ويرتفع ثم يأخذ يمينا ويسارا متعرجا تعرجا شديدا، ولهذا ضرب به المثل النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لو دخلوا جحر ضب مع شدة تعرجه لدخلتموه، دليل على الموافقة لهم في أمور قد تكون مخالفة للفطرة. فإن من دخل جحر ضب ووجد فيه التعرج وجاء من يتابعه في هذا ما أن يجد هذا التعرج الشديد حتى يرجع، لكن هذا الدليل الموافقة لهم. لو تأملنا الآن حال الأمة وخاصة بعض من أولع بتقليد اليهود والنصارى ندرك صدق هذا الحديث، كما سبق أن ذكرنا الآن يقلد اليهود والنصارى في أمور تتعجب منها، يعني يقلدونهم في القدر وفي الملابس التي يشمئز منها الإنسان، ومن مظهر مقزز يلبسون الملابس المقطعة والممزقة التي كان لا يلبسها إلا الفقراء، فيأتي في المسلمين من يلبس هذه الملابس، مع أن هذا كان الرجل يستحي قديما، مع أنه فقير وليس عنده إلا هذا اللباس يستحي أن يخرج أمام الناس بلباس مقطع. أصبحت هذه الملابس المقطعة الآن تعرض في أكبر المحلات وتباع بأغلى الأثمان، لماذا؟ لأن في المسلمين من يشتريها موافقة للكفار ومشاركة لهم في هذا الأمر. يأتي هؤلاء يقصون شعورهم بطريقة عجيبة يشمئز منها الإنسان إذا رأى، يأتي بعض المسلمين يفعل هذا، يكشفون عوراتهم، يلبسون الملابس التي لا تستر العورة، فيأتي بالمسلمين من يوافقهم. أمور عظيمة مخالفة للفطرة، حتى إن بعض من ابتلي بموافقتهم في بداية الأمر يستحي، لكن يحمله التقليد على أن يجاريهم، وفيه شيء من الفطرة يستحي من ذلك إلى أن تموت الفطرة عنده، ثم يصبح بعد ذلك مثلهم لا يبالي بهذا الأمر. هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وإلا معلوم بالفطرة والعقل أن الإنسان لا يقلد الناس إلا في الحسن، ولهذا ما نهينا عن الانتفاع بهم بما عندهم من العلوم. لماذا لا ينتفع بما عندهم من العلوم والتقنية والاستفادة من خبراتهم في المصانع في التصنيع؟ هذه من العلوم النافعة، لماذا يقلد سفلة اليهود والنصارى؟ يعني عقلاءهم لا يفعلون هذا، ما ترى رجل من الوجهاء فيهم يفعل هذا الأمر، وإنما يفعله السفلة منهم. ويأتي بعض المسلمين للأسف من يفعل هذا، ورأينا في هذا المسجد من يدخل المسجد وقد لبس لباسا يكشف بعض فخذه، ويأتي يدخل في الصف، ما أدري كيف يصلي هذا، من شرط الصلاة ستر العورة، كيف يصلي رجل وفخذه قد كشفت، أو أنه لباس لا يمكن أن يستر الفخذ، وملابس أخرى تكاد تسقط من لابسها ويعالجها في كل لحظة في الصلاة، كيف للمسلم أن يصل إلى هذا الحد من الخلق من العقل ونقص العقل ويجاري هؤلاء؟ شرفك الله بلباس حسن وبسمت حسن وبدين شرفك الله عز وجل به، وأفضل الأديان أنزل الله عليك أفضل الكتب وأرسل إليك أفضل الرسل، شرفك بهذه الأماكن الطاهرة، كيف للمسلم أن ينتكس إلى هذا الحد ويصل في أخلاقه إلى هذا الدرك من الخلق الذي يجاري فيه أولئك؟ وهذه مع ما فيها من التشبه فيها أيضا معاصي، وهو كشف العورة، وكذلك تعريض المسلمين الآن أن يغضوا أبصارهم في المسجد عن الرجال، لأن الإنسان مأمور أن يغض بصره عن عورة الرجل، فأصبح الآن الإنسان يغض بصره لا يكاد ينظر في الصف الذي أمامه خشية أن يرى عورة رجل لا يعرف حكم الصلاة، مصيبة. وهذا ما كان موجود إلا في هذه السنوات القليلة، فيجب على المسلمين أن يقوموا على هؤلاء وأن يناصحوهم. وحبذ لو أن الحراس منعوا هؤلاء، يقول له اذهب وحقق شرط الصلاة حتى تدخل المسجد، كيف يدخل هذا يصلي في المسجد؟ كما أنهم يمنعون النساء إذا أردنا الدخول عند الرجال، كذلك هذا الذي كشف عورته يمنع أن يدخل في الصفوف لأن صلاته لا تقبل ولأنه يؤذي الناس، فيرجع ويلبس اللباس الذي تصح به الصلاة ويدخل بعد ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل السادسة، وهي المقصود بالترجمة، أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. نعم، هذا الذي أراده المصنف، وهو الاستدلال بهذا الحديث على أن ما وقع في الأمم الماضية من عبادة الأوثان أنه سيقع في هذه الأمة، وأنهم سيقلدونهم في كل شيء، في الاعتقاد وفي الأخلاق يجارونهم في كل شيء، فأصبح الآن في المسلمين من يوافق اليهود والنصارى في أديانهم وفي مذاهبهم المادية، وأصبح من يردد كلامهم ويردد أقوالهم، وفي المسلمين من يتشبه بهم في أخلاقهم ولباسهم. قال المصنف رحمه الله تعالى، ولمسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه البرقاني في صحيحه. وزاد: وإنما خاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض. زوى لي الأرض بمعنى جمع لي الأرض، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الأرض ورأى ما يبلغ ملك أمته. قال فرأيت مشارقها ومغاربها، أي رأيت ناحية المشرق وناحية المغرب. هذا معلوم أنه لا يكون إلا بعد أن تزوى له الأرض، وإلا فمن كان في المشرق لا يرى المغرب، من كان في المغرب لا يرى المشرق، أي من الجهة البعيدة، لا أنه يكون في مكان يرى جهة المشرق التي تكون بالنسبة له، ولكن أطراف الأرض من جهة المشرق لا يرى طرفها من جهة المغرب من ذلك المكان، ولكنها زويت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أي ما جمع له من هذه الأرض. هذا دليل على أن هذه الأمة سيبلغ ملكها مبلغا عظيما، وهو ما جمع للنبي صلى الله عليه وسلم من الأرض. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وأعطيت الكنزين، الكنز والمال الكثير، قوله الأحمر هذا كناية عن الذهب، والأبيض عن الفضة. وقيل إن الأحمر كان كنوز قيصر، والأبيض كان كنوز فارس، كان يغرب على الروم اكتناز الذهب وعلى الفرس الفضة. وفتحت كنوز الروم وفارس على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أوتيت أمته أضافه إليه الأحمر والأبيض. قال وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة، بسنة أي سنة قحط، عامة أي عامة على الأمة، أي دعا الله أن لا يهلك هذه الأمة بقحط يعم هذه الأمة فيموت من الجوع، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وأن لا يسلط عليهم عدوا، أي يتسلط عليهم عدو من غيرهم فيستبيح بيضتهم، والبيضة هي الحوزة، أي أنه يستبيح هذه الأمة ولا يستبقي منها أحد. وهذا بخلاف أنه قد يصيب بعض هذه الأمة بلاء من غيرهم، لكن هذه الأمة لا تستباح بيضتها ولا يهلكها عدوها. قال وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا إذا قضى الله قضاء كونيا فإنه لا يرد، هذا القضاء الكوني القدري. قال وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة، أي بقحط يعم هذه الأمة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم ويهلكهم ولا يستبقي منهم أحدا. قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي بأقطار الأرض، وهذه بشارة من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا يمكن أن يستبيح بيضتها وأن يهلكها عدوها ولو اجتمع عليهم من كان في أقطار الأرض. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهذا كما جاء في الحديث الآخر، وأنه سأل الله أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يجبوا لهذا، وهذا دليل على أنه تكون الفتنة فيهم، وأنه يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهذا دليل أيضا على التكفير، لأن السبي لا يكون إلا الكفار، دليل على أن بعض هذه الأمة يستبيح قتال المسلمين وسبي نساء، وهذا دليل على شدة الفتنة التي تقع في هذه الأمة. قال رواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، المضلين الذين يضلون الناس، والأئمة من أئمة الناس في سياستهم وأئمة الناس في العلم والدين، فإن هؤلاء إذا ضلوا ضل بضلالهم الناس، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، إذا وقع عليهم السيف أي إقامة الحروب بينهم والفتن لم ترفع إلى يوم القيامة. وهذا ما حصل في الأمة، فإنهم لما خرجوا على عثمان قال لهم لئن قتلتموني لن تجتمعوا على إمام بعدي، فما اجتمعوا على إمام بعده، ما تزال هذه الأمة في تمزق وتفرق. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، هذا هو الشاهد من الحديث الترجمة، يلحق حي من أمتي، الحي هو طائفة من العرب يطلق على القبيلة في ناحية أنها حي من أمتي بالمشركين، أي أنهم يتبعوا دين المشركين. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، فئام في طوائف من الناس يعبدون الأوثان، وإنه سيكون في أمة كذابون ثلاثون، سيكون في هذه الأمة كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، هؤلاء يدعون النبوة وهم ثلاثون يخرجون في هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وهذا دليل على أن كل من ادعى النبوة فهو كاذب، ولكن أخبر أنهم ثلاثون. قد يقول قائل قد يكون من يدعي النبوة أكثر من هذا العدد، نقول الخبر هنا عمن يكون لهم ظهور وفتنة، وأما من يدعي النبوة ولا يكون له ظهور ولا فتنة فهؤلاء لا يدخل في العدد، وسيفضي الأمر في خروج هؤلاء الذين يدعون النبوة إلى هذا العدد. قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم، وهؤلاء هم أهل السنة هم الجماعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق على السنة وعلى الدين وعلى التوحيد، وهذا بشارة على أنه وإن وجد في الأمة ما يوجد من الفتن إلا أن هناك طائفة تبقى على الحق. قال منصورة أي من الله بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، يكون له الظهور على غيرها، لا يضرهم من خذلهم، لاحظوا التعبير من خذلهم، والخذلان عندما يكون ترك النصر ممن تتوقع منه النصر من أهل السنة من المسلمين ممن تحتسب فيه النصر وإذا به يخذل، وهذا الخذلان لا يضر هؤلاء، لا يضرهم من خذلهم من المخذلين ومن الذين يخذلون الحق السنة ولا من خالفهم، لا يضرهم المخالف ولا المخذل، هذه بشارة أن من ثبت على السنة لا يضره من خالفه ولا من خذله، والمخالف عدو والمخذل قد ترك النصرة حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. حتى يأتي أمر الله قيل أنه تأتي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فهؤلاء يقبضهم الله عز وجل قبل قيام الساعة، ولهذا لم يقل حتى تقوم الساعة، حتى يأتي أمر الله وهي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين ثم يبقى في الأرض شرار الخلق وتقوم الساعة عليهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. نعم، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أن طوائف من هذه الأمة سيعبدون الأوثان، وأنه تلحق فئام وطوائف من هذه الأمة بالمشركين ويعبدون الأوثان من دون الله، وهذا يدل على عظم الأمر، ويدل على فهذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على خطورة الأمر، وهذا يوجب الخوف من الشرك، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن في هذه الأمة من يعبد الأوثان فكل مسلم يخشى على نفسه وعلى ذريته وأهله، ولهذا يجب على المسلم أن يكون على حذر، وذلك بتعلم التوحيد وكذلك تعلم الشرك ليتوقع الشرك والوقوع فيه، ويكثر من الدعاء والتضرع لله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام، أن يجنبه عبادة الأوثان، وأن يثبته على دينه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. قد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. نعم، قال العجب العجاب، يعني كيف يخرج رجل وهو يعتقد ينطق الشهادتين ويعتقد أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالقرآن وفيه أن محمد خاتم النبيين والنبي صلى الله عليه وسلم يصرح بذلك، ثم يأتي من يتبع هذا الرجل مع هذا التضاد؟ هذا الدليل على ضلال الناس إلا من رحم الله، أن كثير من الناس ليس لهم عقول، كيف يصدقون هذا الرجل وهم يقرؤون القرآن وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ويعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من يصدق هذا الرجل ويتبعه؟ وهذا في عصور فاضلة، فكيف في هذه العصور لو جاء من يدعو إلى عبادة الشيطان لوجد من يجيبه لذلك؟ وحصل هذا، فهناك طوائف يسمون عبدة الشيطان، كيف انتكست العقول إلى هذا الحد؟ الشيطان حتى عند أهل الجاهلية إذا ذكر الشيطان يضربون به المثل في السوق، ومع هذا يأتي في هذه الأمة من يعبد الشيطان ويدافع عن الشيطان، يقول إن الشيطان على حق، بعد أن أخبر الله عز وجل في كتابه ويخبر الله عز وجل عن ضلاله وأن الشيطان وإبليس رأس الشر، ومع هذا يأتي من يدعي أن الشيطان على حق، ويأتي من يعبد غير الله ومن يتبع من يدعي النبوة مع وجود القرآن في الأمة يتلى. قال المصنف رحمه الله: التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. نعم، البشارة بأن الحق لا يزول كما زال في الأمم الماضية، فهذه الأمة لا تزال فيها طائفة على الحق ظاهرة، لا يخلو منها الزمان والمكان، ولكنها قد توجد في مكان دون مكان، وقد تكثر وقد تقل، إلا أنها لا بد أن تبقى بوعد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم، الآية العظمى الدالة على صدقهم، وهو أنه لا يضرهم من خالفهم على كثرة المخالفين، ولا يضرهم من خذلهم مع كثرة المخذلين، وهذه آية تدل على صدقهم، ولهذا صاحب السنة أمره ظاهر والظهور لأهل السنة في كل عصر وفي كل مصر، ولكن بتحقيق شرط السنة، فمن نصر الله نصره، ومن نصر الدين نصره الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. أن هذا الشرط إلى قيام الساعة، إذا استقاموا على الدين فإنه لا ينصرهم الله عز وجل، ولكن هذا يكون بانتهاء الأمد الذي جعله الله للمؤمنين، وهو قريب قيام الساعة، وإلا في الساعة فإنها تقوم على شرار الخلق. نعم. قال المصنف رحمه الله: الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله تعالى زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. نعم، إخباره عليه الصلاة والسلام بالمغيبات وبهذه الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة قال رحمه الله: الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين.